أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نكمل قصة آدم عليه السلام، وآخر ما تعلمناه أنه أرسل إلى الأرض، والله عز وجل قال لهم اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. كان ذلك هو الأمر بالنزول للأرض. ستلاحظون وسأشير إلى ذلك مجددا بأنكم لا ترون غضب الله عز وجل في هذه الكلمات، لا ترون العقاب الإلهي والغضب بأنهم سيعيشون حياة ملعونة على الأرض. وهذا مختلف جدا عن الأثر المسيحي الذي يتحدث عما فعله الله عز وجل بالبشرية عندما أرسلهم إلى الأرض. فالله عز وجل في القرآن لم يكن رحيما بآدم عليه السلام فقط وأعطاه الفرصة للبدء من جديد على الأرض، بل كان رحيما بنا جميعا. فتلقى آدم من ربه كلمات. الآن الله عز وجل يصف ما حدث على الأرض. كل كلمة من هذه الكلمات تحتاج للانتباه. إذن أولا الفاء في بداية الآية. يقول الإمام عاشور رحمه الله في كتابه التحرير والتنوير، يقول شيئا رائعا حول هذه الآية، قال جاء بالفاء إذانا بمبادرة آدم بطلب العفو. الفاء تشير إلى أن آدم عليه السلام كان حريصا جدا ومتلهفا ومتعطشا جدا للحصول على مغفرة الله سبحانه وتعالى. هناك صفة معينة يمتلكها الأشخاص المحترمون أو المهذبون. الجميع يخطئ، لكن الأشخاص المحترمين والمهذبين عندما يخطئون يجتاحهم الشعور بالذنب ويغمرهم كليا، ويريدون التأكد من تعويضهم عن ذلك الخطأ. لكن في المقابل الأشخاص الغير مهذبين كثيرا يقومون بكل أنواع الأخطاء ولكن لا يشعرون بالذنب. في الواقع إذا ذكرتهم بأنهم مذنبون يغضبون عليك وكأنك أنت المذنب لتذكيرك إياهم. هذه في الحقيقة أحد الصفات البارزة عند الأنبياء عليهم السلام. الأنبياء عليهم السلام حتى عندما يفعلون أمرا جيدا، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بأفضل عمل يمكن أن يقوم به إنسان، ولا يزال يشعر بأنه ربما لم أقم بالأمر بالشكل الكافي، وهو قلق من وجود عيب في طريقته في الدعوة جعل أهل مكة لا يستمعون له. ربما كان يجب أن أدعوهم بشكل أفضل، ربما كان يجب أن أبلغهم برسالتي بشكل أفضل، ربما كان علي حمل هذه الرسالة بشكل أفضل، ربما كانت هناك فرصة لم أستغلها بشكل جيد. والله عز وجل كان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم باستمرار لأن يهون الأمر على نفسه وبأنه يقوم بما عليه بأكمل وجه، وهذه مشكلتهم هم، في قوله تعالى فلعلك باخع نفسك على أثارهم، بمعنى هل ستقتل نفسك أسفا عليهم لعدم استماعهم لك؟ لا تقهر نفسك، أنت تقوم بما عليك. ليس فقط الشعور بالخجل عند ارتكاب خطأ هو جزء من الأدب والأخلاق، لكن في الحقيقة أيضا القلق عندما تقوم بعمل جيد. هل أقوم بالعمل بشكل جيد وكاف؟ انظروا إلى ميراث إبراهيم عليه السلام وهو يبني الكعبة، أحد أشرف الأعمال على الإطلاق هو بناء الكعبة. كل صلاة صلاها بشر منذ بناء الكعبة لإبراهيم عليه السلام نصيب من الأجر فيها. وبينما هو يبنيها كان قلقا هل كان يعمل بشكل كاف وجيد أم لا، فقال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وأيضا أضاف وتب علينا، إنه يتوب إلى الله عز وجل. أولا قال ربنا تقبل منا، من الواضح أن الله عز وجل تقبله من بين كل البشر حينما اختاره وجعله إماما وجعله يبني الكعبة. وبالإضافة إلى ذلك بينما هو يبني الكعبة يسأل الله عز وجل أن يقبل توبته. هنا تتساءل أي ذنب فعله إبراهيم عليه السلام يجعله يتوب؟ توبته كانت يا الله ربما لم أضع الطوبة بالطريقة الصحيحة، ربما لم أقم بعمل جيد كفاية في البناء، ربما هناك عيوب صدرت مني كبشر، يا رب تجاوز تلك العيوب وتب علي. سبحان الله، هذا هو تواضع النبلاء. إذن فتلقى آدم من ربه كلمات، الفاء تشير إلى أنه كان في عجلة للحصول على مغفرة الله عز وجل، لم يكن مماطلا. وهذا درس مهم لنا جميعا أيضا. عندما نخطئ يأتينا الشيطان ويقول اسمع أنت إنسان مقرف، كيف فعلت هذا؟ الآن بأي وجه ستقابل الله وتعتذر منه؟ يجب أن تشعر بالعار من نفسك. يستغل الشيطان ميولنا البشرية، فنحن عندما نحرج أنفسنا أمام شخص ما، إن أحرجت نفسك أمام أحد أو خذلت معلمك مثلا، أو خذلت والديك، أو شخصا أكبر منك سنا، أو خذلت رئيسك في العمل، تتجنب النظر لعيني من خذلته. لا تحب أن ترى من خذلته وجها لوجه. إذا تأخرت عن الحصة الدراسية تقرر أنك لن تذهب بعد ذلك، لأنه بمجرد أن ينظر معلمك إليك نظرته ستقتلك، ستذيبك خجلا. أو إذا فشلت في امتحان ما لا تدري كيف ستقابل معلمك وبأي وجه ستقابله. ونفس الأمر مع رئيسك، إذا أحرجت معه تتجنب النظر إليه. فالشيطان يستخدم هذا الشعور بالخجل ويجعلك تقول لقد عصيت الله عز وجل وخذلته، ويجعلك تؤخر استغفارك. لأنه للقيام بالاستغفار عليك أن تتحدث إلى الله عز وجل، عليك أن تعود إلى الله عز وجل وتواجهه وتقول له يا الله لقد أخطأت وأذنبت. فالشيطان يستخدم هذا الشعور لصالحه ويؤخرنا عن الاستغفار. والفاء في الآية تشير إلى أن آدم عليه السلام لم يتردد قط في العودة إلى الله عز وجل وفورا. الفاء أيضا تشير إلى شيء آخر، تشير إلى أن الله عز وجل أعطاه تلك الكلمات بسرعة. لم يجعل الله عز وجل آدم عليه السلام يعاني على الأرض لوقت طويل، ولم يقل لقد أكلت من تلك الشجرة سأجعلك تتعذب وتعاني، وبعد ذلك سأرى سأفكر في مسامحتك. أحيانا الأشخاص في موضع السلطة عندما يتعلق الأمر بالمسامحة والمغفرة يقولون لا، يجب أن أعلم هذا الشخص درسا، فيؤخرون مسامحتهم عن ذلك الطفل مثلا أو الطالب أو الموظف، ولا يخبرونهم بأنهم قد سامحوهم إلا بعد مدة. يؤخرون ذلك فيظل الطفل يقول أنا آسف آسف، فيقول له لا لا أريد التحدث إليك، على الرغم من أنهم قد سامحوه أساسا، لكنهم يرون أن ذلك الطفل يجب أن يتأدب ويتعب قليلا قبل أن أخبره بأني سامحته. ربما تفعل ذلك مع أصدقائك حتى، لكن في الحقيقة سنة الله عز وجل أنه عندما يعود العبد إلى الله ويستغفر ويتوب وهو يشعر بالذنب والخجل، فالله عز وجل لا يؤخر منحه الفرصة. لذا فالكلمات التي أعطاها الله لآدم عليه السلام جاءت بسرعة. إذن كانت تلك بعض المعاني التي حملتها الفاء في الآية. والآن سأفسر لكم أول كلمة في الآية حتى تروا الصورة بشكل أوضح. الله عز وجل قال فتلقى آدم من ربه كلمات. تلقى آدم من ربه كلمات لغة غريبة هنا. الله عز وجل كان من الممكن أن يقول كما قال من قبل علم آدم الأسماء، لكنه لم يقل علم، لم يقل علم آدم الكلمات فتاب عليه، بل قال فتلقى آدم من ربه كلمات. استخدم الفعل تلقى، وهو فعل غريب استخدامه في هذا النص والسياق، وهذا جزء من أسلوب القرآن الفريد، وهو يشير إلى شيء ما. لذا لنقرأ القليل عن هذه الكلمة. والتلقي استقبال إكرام ومسرة. قال تعالى وتتلقاهم الملائكة. هذه الكلمة تستخدم عندما تلقى أحدا بفرح وسعادة، عندما نرحب بأحد مثلا، تكون هناك حفلة ترحيب في المطار والجميع يتبادلون الأحضان ويلتقطون الصور وما إلى ذلك، هذا في الحقيقة تلقي. ففي اللغة العربية الفعل هو لقي، لقي تعني أن تقابل أحدا ما. وابن عاشور فصل في هذا، سألخصه لكم، لقي تعني أن تقابل شخصا بقصد أو بغير قصد. مثلا تقابل أحدا بالصدفة في مكتبك، تقابل شخصا في الشارع صدفة، هذا معنى لقي. وربما يكون جيدا أو سيئا بالمناسبة. فالله تعالى يقول فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، هذه الآية في سورة محمد، عندما تلقى العدو في المعركة هذا ليس أمرا جيدا. ثم تأتي نسخة أخرى للكلمة وهي لاقى يلاقي. لاقى يلاقي تستخدم عندما يكون أحد الطرفين مسؤولا أمام الطرف الآخر، أو بطريقة ما يكون في موضع الشخص الذي يحاسب وتتم مساءلته. يقول تعالى أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وكما سنرى في الآية القادمة هناك أناس مؤمنون تماما بأنهم سيلقون ربهم. عندما نلاقي الله عز وجل في يوم القيامة فنحن سنحاسب من قبل الله سبحانه وتعالى، فاستخدمت كلمة لاقى. لكن كلمة تلقي استخدمت في القرآن عندما تأتي الملائكة وتهنئ المؤمنين عند موتهم، أو في الجنة تأتي الملائكة وتهنئك، لا يقابلونك فقط لكن يقابلونك ويهنئونك ويرحبون بك. فكلمة تلقى في بداية الآية فتلقى آدم من ربه كلمات تعني أن آدم تلقى الكلمات التي جاءته من ربه ورحب بها. أتعلمون ما توضح لكم هذه الكلمات؟ تخبركم بشكل واضح جدا بأن تلك الكلمات لم تكن كلمات قاسية، أن الكلمات التي أعطاه الله عز وجل إياها لم تكن كلمات عقاب وتوبيخ، ولم تكن زجرا وغضبا أو عقابا أو عتابا، ليست كلمات غضب أو إنذار، لأنه لا يوجد شخص يتم تهديده أو تحذيره أو تخويفه وهو يفرح بهذه الكلمات، لا أحد يفعل ذلك. لكن عندما تعطى كلمات الأمل والمواساة، عندما تعطى كلمات تخبرك بأن الأمور على ما يرام، لتبدأ من جديد، أنا سأمسح لك أخطاء الماضي، تلك هي الكلمات التي تستقبلها بفرح. بالتالي فرح وسعادة آدم عليه السلام استنبطت من كلمة تلقى، فتلقى آدم من ربه كلمات. من المثير أيضا أن قواعد اللغة هنا من المتوقع أن تكون فتلقى آدم كلمات من ربه، لأن الجار والمجرور تأتي هنا كصفة لكلمات، لكن من ربه جاءت هنا مقدمة، فتلقى آدم من ربه كلمات. فإلى ماذا تشير؟ إنها تشير إلى شيء رائع جدا ومهم. الله عز وجل أعطاه نوعا من الفرح بهذه الكلمات، والتي لا يمكن أن تأتي إلا من الله سبحانه وتعالى. هناك إشارة هنا بأن كلام الله عز وجل يحمل سعادة وطمأنينة، ويحمل بشارات لا يمكن أن تحصل عليها من أي كلام آخر، حتى ممن تحبهم. هذه إشارة في القرآن إلى قوة الوحي والسعادة التي يمنحها لروح الإنسان. الله عز وجل يقول فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. لهذا القرآن وفقط بسببه يجب أن يفرحوا كثيرا ويسعدوا، يجب أن يغمرهم الفرح والسعادة. وكلمة فرح في القرآن نادرا ما تستخدم، نادرا جدا أن يتحدث الله عز وجل في القرآن عن أن يكون الإنسان مغمورا بالسعادة. وفي الواقع في أحد تلك المواضع النادرة استخدمت هذه الكلمة في موضع ذم، يقول تعالى لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، استخدمت لقارون الذي اعتاد أن تغمره السعادة عندما يرى أكوام ثروته، كأن عينيه تتحولان إلى إشارة الدولار مثل أفلام الكرتون، ويبدو بتلك الضحكة الشريرة، والناس يقولون له لا تفرح هكذا، الله لا يحب الفرحين هكذا. وأحيانا يسيء الناس فهم هذه الآية ويفسرونها بشكل خاطئ، ويعتقدون أن الله عز وجل يقول لا تكونوا سعداء وفرحين، فالله لا يحب الناس السعداء. مثلا يقضي الناس وقتا ممتعا في العيد، فيأتيهم شخص تعلم قليلا من التفسير لا أدري من أين أتى به، ويقول لهم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. لكن ليس هذا ما تعنيه الآية، إنها تعني عندما تنظر إلى ثروتك مثلا أو أرباحك المادية وتعلو وجهك تلك الضحكة الشريرة فتكون سعيدا جدا بذلك المال، هذا هو الغير مقبول عند الله عز وجل، هذا أمر ليس بجيد. إذا رأيت على سبيل المثال شخصا فاز في آلة القمار في فيكاس مثلا أو غيرها، وتبدأ العملات بالنزول من الآلة، فترى ذلك الفائز يصرخ فرحا، هذا هو معنى لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. لكن في أي موضع يكون من الجيد لك أن تغمرك السعادة وتفرح بطريقة لا تستطيع وصفها؟ هذا في الحقيقة مع كلام الله عز وجل. على الجانب الآخر أريد أن أشارك معكم ميزة رائعة قوية للقرآن الكريم، إنها قوة تحويل الحزن إلى فرح. قوة القرآن في تحويل الحزن إلى فرح، القرآن ليس فقط تعليمات عن توحيد الله عز وجل أو الحديث عن يوم القيامة أو الحلال والحرام فقط. البشر في هذه الحياة تمر بمشاعر مختلفة، في الحقيقة معظم حياتنا عبارة عن الجري وراء شعور أو آخر. الكثير مما تفعله بدافع البحث عن السعادة، أو السعي وراء الشعور بالرضا، أو السعي وراء سعادة أحد آخر. مثلا تريد أن تجعل والديك فخورين، تريد أن تجعل عائلتك فخورة، تريد أن تسعد أبنائك. الكثير من حياتنا تتحرك بتلك المشاعر، ونسمع بمصطلح السعي وراء السعادة، شيء أساسي يبحث عنه البشر. لماذا قد يرغب الناس بالانتقال إلى بلد معين؟ لماذا يرغبون في تعليم أبنائهم؟ أكثر إجابة شائعة هي بأنه عندما نحصل على أمور معينة سنعيش أياما أسعد وأفضل، سيكون لدينا سبب للابتسامة. سأعطيكم مثالا واحدا سريعا عن كيفية تأثير القرآن في الحصول على هذه السعادة، ثم سأكمل التفسير إن شاء الله تعالى. وهذا في الحقيقة هو المثال المفضل عندي، المثال عن عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله تعالى عنه في صلح الحديبية كان الجميع مستاء، يمكنني أن أفترض أن الصحابة لم يكونوا في يوم أكثر استياء من ذلك اليوم، يوم الحديبية، وخاصة بسبب ما حدث مع أبو جندة رضي الله عنه. كانوا يتفاوضون، وقريش قالت إذا هرب أي من المسلمين من مكة وجاء للمدينة يجب أن تعيده إلينا، هذا جزء من الصلح، إذا أردتم صلحا للسلام إذن هذه هي الشروط. أخبرتكم من قبل اعتاد المسلمون عند سماع قول كفري أن يقولوا سبحان الله، أما في زماننا أصبحنا نقولها عندما نرى شيئا جميلا، سبحان الله ما شاء الله، لكن سبحان الله في ذلك الزمن تقال عندما يحدث أمر فظيع. يقولون سبحان الله بمعنى يا الله هذا فظيع، هذا كفر، كيف نقبل هذا؟ فعندما عرضت قريش ذلك البنت أن المسلم الذي يهرب من مكة يجب أن تعيده إلينا، علت أصوات الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوقع الصلح بعد، وأصوات الصحابة ارتفعت بالتسبيح سبحان الله سبحان الله. وبينما هم يناقشون تلك البنود، أبو جندل الذي كان مخفيا ومحبوسا في مكة وتم تقييده بالسلاسل وضربه وتعذيبه باستمرار بواسطة والده لأنه دخل الإسلام، ووالده في الواقع هو الذي كان يتفاوض في الصلح. بطريقة ما استطاع أبو جندل التخلص من تلك القيود والسلاسل، وهو مضروب ومعذب، وهرب من ذلك المكان. وبطريقة ما استطاع أن يجد المسلمين. إذن هرب من مكة ووصل إلى المسلمين حيثهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عليه أن يوقع ذلك الصلح. لذا قال صلى الله عليه وسلم: هل نستطيع على الأقل أن نأخذه ثم نوقع الصلح؟ فقال أبوه: لا، إذا أردتم أخذه سيلغى هذا الصلح. فتم توقيع الاتفاقية، والصحابة كانوا مصدومين تماما، لأن أبو جندل نفسه كان يبكي، رأى المسلمين وكان سعيدا بوصوله، والآن عليهم أن يعيدوه مجددا، والآن الجميع يشاهد ولا يستطيعون مساعدته، وهم يشاهدون أخذه إلى الكفار. صحيح أن الاتفاق أنه على الأقل لن يتم تعذيبه، لكن لا يستطيعون الوثوق بهذا. فالصحابة كان يغمرهم الحزن، وكان هناك الكثير مما يحزنهم في تلك الرحلة. إذن سأختصر لكم: عندما عادوا، عمر رضي الله عنه كان فيه غيرة شديدة على الإسلام، فعندما كان المسلمون يوقعون تلك الاتفاقية ورسول صلى الله عليه وسلم كان يوقعها وفيها كل بند ضد المسلمين، رفع صوته، استاء وغضب، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ألم ترى رؤيا بأننا سنحج هذا العام؟ ألسنا على الحق؟ لماذا نقبل هذه الإهانة منهم؟ غضب واستاء، ورسول صلى الله عليه وسلم لم يقل شيئا، لم يقل أي كلمة. وعمر لا يزال غير راض، لم يهدأ غضبه بعد، فذهب إلى أبو بكر رضي الله عنه وقال: ألم يقل بأننا سنحج هذا العام؟ فقال له أبو بكر: من الأفضل لك أن تعرف مقامك، من الأفضل لك أن تهدأ، لأنك إن استمريت في رفع صوتك أي عمل صالح فعلته من قبل سيحبط، ستحبط كل أعمالك، راقب تصرفاتك. فهدأ عمر رضي الله عنه. والآن في طريق عودتهم، عندما يهدأ غضبك قليلا تدرك أنك تجاوزت حدودك. فعمر رضي الله عنه كان على جمله في آخر القافلة، ورسول صلى الله عليه وسلم كان في مقدمة القافلة. أسرع عمر بجمله قليلا، اقترب من رسول الله وقال: يا رسول الله، هل يمكنني أن أتحدث إليك؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينظر إليه حتى، فأبطأ بجمله وعاد إلى الوراء، ثم عاد مجددا واقترب من الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: هل يمكنني أن أتحدث إليك؟ ثم عاد مجددا إلى الوراء، وللمرة الثالثة ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينظر إليه حتى، فعاد للخلف وقال: انتهى عمر، تدمر، ماذا فعلت؟ كان محبطا جدا. بعد لحظات قليلة جاء صحابي إلى عمر رضي الله عنه وقال: رسول الله يناديك. فارتعب تماما، يقول: خشيت أن نزل في قرآن، وعندما أذهب سيتلو علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك القرآن، كنت مرتعبا. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أريدكم أن تفهموا المشهد، لأن الجميع كان محبطا، الجميع كان حزينا في ذلك المشهد. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت ابتسامة على وجهه لم أرها من قبل في حياتي، كانت أسطع من الشمس، ابتسامته تلك من الممكن أن تنير الأرض كلها. استخدم عمر ذلك التعبير. قربه رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، وأوحى الله عز وجل وقتها سورة الفتح، فتل عليه السورة كاملة، والسورة بدأت بأنه فتح، يقول تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. عمر بن الخطاب استمع إلى السورة كلها 29 آية، 4 أوجه، ولا زال عقله يدور عند أول آية، لأن أول آية تقول بأن هذا فتح ونصر. وعندما انتهى رسول الله من تلاوة السورة كاملة قال عمر: أفتح هو؟ أهذا نصر؟ ألا أنت جد بأن هذا نصر؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب: نعم، إنه فتح. وعندها عمر بن الخطاب في ثانية غمرته سعادة غامرة، الآن هو سعيد جدا. ما الذي تغير؟ لا زالوا يتفاوضون، لا زال لديهم صلح أهانهم، لم يتغير شيء محسوس أمامهم. وضعهم السياسي لم يتغير، وضعهم الاقتصادي لم يتغير، وضعهم النفسي لا يفترض أن يتغير. الشيء الوحيد الذي تغير هي تلك الكلمات، فقط كلمات من الله عز وجل، وتغيرت حالتهم النفسية والعاطفية بشكل تام، وتحولت بشكل كامل. وهذا جزء مما نتعلمه هنا. آدم عليه السلام قد غادر الجنة للتو وأصبح على الأرض، على الرغم من أننا نعرف الآن بأنها ليست عقوبة وإنها جزء من امتحانه. نحن نعلم الآن أن هذا جزء من رحلته، لكنه لم يكن يراها بذلك الشكل، وهو بنفسه سيعتقد بأنه يعاقب وأنه لا يستحق الجنة، وتم إنزالي إلى الأرض، ومع ذلك حتى بعدما غادر الجنة ولا يوجد انخفاض أسوأ من هذا. تنزل من الجنة إلى الأرض، لا يوجد إحباط من الانتقال أسوأ من ذلك، ومع ذلك تأتي تلك الكلمات ويتلقاهم بالفرح والسعادة. هذه هي قوة هذه الكلمات. تلقى آدم من ربه كلمات. الشيء الآخر المثير للاهتمام هو قول ابن كثير رحمه الله، قراءته لهذه الآية مختلفة قليلا، فهناك قراءة للقرآن وهناك بعض الحركات التي تقرأ بشكل مختلف من قبل قراء مختلفين، وجميعها صحيحة وجميعها جزء من الوحي. فابن كثير يقرأ هذه الآية فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فالكلمات جاءت فاعلا هنا. ماذا يعني هذا؟ ما يعنيه هو بأن كلمات الله عز وجل استقبلت آدم عليه السلام بكل حب. ليس فقط آدم عليه السلام رحب بالكلمات، بل أيضا كلمات الله عز وجل رحبت بآدم عليه السلام، سبحان الله. وأيضا تلقى تأتي بمعنى التقاط شيء يسقط، كأن كلمات الله عز وجل أمسكت بآدم قبل أن يسقط. جميل جدا. فتلقى آدم من ربه كلمات. وإذا كان هناك أي شك تبقى بأن تلك الكلمات أيا كانت، لأن الله عز وجل لم يقل ما هي تلك الكلمات، لكن أيا كانت تلك الكلمات هي بالتأكيد كلمات ملأته بالأمل. كيف عرفت ذلك؟ لأن الكلمات التالية مباشرة هي فتاب عليه، وجاءت بالفاء، فلو كانت كلمات توبيخ لما صح التسبب. إذا كانت تلك الكلمات ليست مليئة بالأمل، لماذا سيقول الله عز وجل مباشرة بعدها فتاب عليه؟ تاب الله على آدم عليه السلام بكل حب ولطف. في الواقع على كما نفهمها من القرآن، تاب على استخدام فريد. كلمة تاب تأتي عادة في القرآن مع إلى، لكن أسلوب الله عز وجل في القرآن هي أن تاب إلى تستخدم للبشر، وتاب على تستخدم لله عز وجل. نحن توابون والله تواب أيضا، إن الله يحب التوابين. نحن توابون نتوب مرارا وتكرارا، بمعنى أننا توابون. الله أيضا تواب لأنه يقبل التوبة مرارا وتكرارا، فهذا أحد أسماء الله عز وجل، إنه هو التواب الرحيم. هذا اسم نتشاركه مع الله عز وجل، لكن له معنيان متضادان تماما. كيف نعرف الفرق؟ أحدها تأتي مع على، والأخرى تأتي مع إلى. إلى تعني أننا نعود إلى الله عز وجل ونتوب إليه، لكن على تعني عندما يقبل أحد على أحد، والطريقة الوحيدة لتقبل على أحد هي أن تكون أعلى منه من فوقه، فبالتالي هي مناسبة لله عز وجل، فقال تاب عليه، ونحن ننظر إلى الأعلى باتجاهه، فبالتالي تكون تاب إلى، فهي ذل العبد لربه، التوبة إلى الله عز وجل، وهي قوة وعظمة الله عز وجل، فينظر إلى العبد في الأسفل برحمة، فتكون التوبة على العبد، فتاب عليه أقبل عليه بالرحمة. بمعنى آخر الله يصف هذه الصورة، تعلمون عندما يغضب منك شخص لا ينظر إليك حتى، صحيح؟ يعرضون بوجوههم عنك، والله عز وجل يقول أعطيته هذه الكلمات وأقبلت بوجهي عليه، نظرت باتجاهه، فتاب عليه. حرفيا تاب عليه تعني أن تقبل بوجهك على الشخص، تقبل على الشخص بحب ولطف. والله عز وجل بقوله فتاب عليه كأنه يقول عادت علاقتي معه كما كانت. كيف نعرف أين مكاننا عند الله عز وجل؟ لا نعرف بدون كلام الله عز وجل. كلام الله عز وجل هو الأمل الوحيد للبشر. والله أحيانا يأتيني بعض الناس فاقدين الأمل تماما، يقولون الله سيعذبني، أنا شخص فظيع، قمت بأخطاء فظيعة، لا يمكن أن يغفر الله لي، كل ما أفعله أن أشاركهم آية من القرآن، آية فقط أو آيتين من هنا وهنا. أتعلمون ما يحدث غالبا؟ لا يصدقون حتى أنها آية، يتفاجؤون. هل الله عز وجل بهذا المقدار من الرحمة؟ أنت جاد؟ الله سيغفر لي؟ لا لا لا لا، لا يمكن. هل يمكن أن تريني أين هذه الآية؟ فأريهم الآية. لا أعرف العربية، هل يمكن أن تريني ترجمة لها؟ حسنا، لا أعلم من أين أحضر لك ترجمة، لنبحث على الإنترنت. هل هذا معنى الآية حقا؟ نعم هذا معناها. هل تعلمون لماذا يتفاجؤون؟ لأننا ولسوء الحظ أحد أسوأ أنواع الظلم التي نقوم بها لبعضنا هي أننا رسمنا صورة للإله لبعضنا، رسمنا صورة لله عز وجل لبعضنا، وهي صورة بعيدة جدا عن الصورة التي في القرآن. نقول بسرعة كبيرة الله سيدخلك جهنم، الله سيعذبك، الله يكرهك، ما الذي تفعله؟ ونسمع تلك الكلمات الشريرة من بعضنا البعض، وننادي الله بصفته منفذ العقوبة والمنتقم والملقي للناس في النار. سمعنا هذا كثيرا لدرجة أصبحت عقولنا تفكر بأننا مرعوبون من الله عز وجل، وأصبحنا لا نظن أن لديه الحب والرحمة، وأنه يحب أن يغفر ويحب أن تعود إليه وتتوب. آدم عليه السلام أعطي أمرا واحدا فقط، أمر واحد، لا يستطيع حتى أن يتعذر بالقول يا الله كانت الأوقات صعبة، لم يكن لدي مكان آخر آكل منه، سأكلت من الشجرة، كنت أتضور جوعا، لم يكن لديه عذر، كان في الجنة، كان في الجنة وأكل من الشجرة المحرمة، ومع ذلك لا يزال الله يتقبل منه توبته. نحن نختبئ وراء أعذارنا، لكني أقول لكم حتى وإن لم يكن لديكم أعذار، أبواب التوبة مفتوحة، وسنة الله عز وجل تأسست من خلال قصة آدم عليه السلام. هناك سبب قوي لوجود هذه الآيات في بداية القرآن، لأن هذه القصة إذا ذهبت في رحلة مع القرآن ستجد أن هذه القصة أول قصة في القرآن، لأن هذه في الحقيقة هي قصتنا. لهذا كان من الممكن أن تنتهي الآية عند فتاب عليه، فتكون فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، انتهت الجملة. لكن الله عز وجل أضاف إنه هو التواب الرحيم. بلا شك هو التواب الرحيم الذي يقبل التوبة مرارا وتكرارا، لكن انتظروا لحظة، آدم عليه السلام لم يفعل أخطاء متكررة، لا يوجد سبب لأن يذكر التواب في سياق قصة آدم. في قصة آدم هناك خطأ واحد ومغفرة واحدة وانتهى الأمر، فلماذا أنهى الله عز وجل الآية بقوله إنه هو التواب الرحيم؟ باقي الآية هو للتعميم، أي لنا نحن. ختام هذه الآية في الحقيقة هو لنا جميعا. اسمعوا، هذه قصة آدم لكنها تنطبق عليكم أيضا، سأقبل توبتكم دائما، سأستمر بقبول أخطائكم، سأتوب عليكم مرارا وتكرارا، ستخطئون وسأسامحكم وسأغفر لكم، لا تقنطوا من رحمتي. هذا كله يؤخذ من قوله إنه هو التواب الرحيم. كما سنجد دائما في القصص تأتي القصة ثم تأتي بعدها الدروس المستفادة منها، لكن ما يفعله الله عز وجل في القرآن أننا نجد الدروس في داخل القصة، ولا ننتظر حتى تنتهي القصة لنجد الدروس والفائدة. الشيء التالي الذي أريد مشاركته معكم يتعلق بكلمة كلمات. الله عز وجل أراد أن يوحي إلى شخص فقد الأمل، وهو آدم عليه السلام كان فاقدا للأمل، وأراد الله عز وجل أن يوحي إليه. وعندما يفقد الإنسان الأمل يحتاجون كلام الله عز وجل، لكن كلام الله عز وجل يتحدث عن أمور كثيرة. كلام الله عز وجل يتحدث عن النار ووصف جهنم، وفيه وصف الجنة، وفيه الحلال والحرام، وفيه وصف المنافقين والكفار، وفيه وصف أفضل المؤمنين، فيه كل أنواع الأشياء. لكن عندما يكون أحد ما فاقدا للأمل أي آيات من كلام الله عز وجل يحتاج؟ هذا هو الرشد والتعقل الذي يجب أن يكون عند المؤمنين في ذلك الوقت. يحتاجون إلى كلمات الأمل، يحتاجون إلى الكلمات التي تخبرهم بأن الله سيغفر لهم. ولسوء الحظ تلك هي سنة الله عز وجل وقد نسيناها. نحن نقول أننا نخبرهم بآيات من القرآن. الأمة اليوم في وضع محبط وفاقد للأمل، الأفراد يعتقدون أنهم أذنبوا كثيرا ولا يستطيعون العودة إلى الله عز وجل بعد ذلك، والأمم تشعر أنها ابتعدت كثيرا عن الله عز وجل، وأننا أفسدنا كثيرا وفعلنا الكثير من المحرمات. لقد أفسدنا على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمعنوي والأخلاقي والروحي، لقد أفسدنا على جميع المستويات لدرجة نظن معها أننا بعيدون جدا عن رحمة الله عز وجل. كل ما نظن أنه يجب فعله الآن هو تحذير الناس وتذكيرهم بأنهم على أسرع طريق لجهنم. هذا ما يعتقد البعض أنه يجب فعله، وفي الحقيقة أنا أقول عندما يكون الناس في وضع فاقد للأمل فذلك هو الوقت الذي يجب أن نذكرهم فيه برحمة الله عز وجل. أمر آخر، كلمة شيطان لها أصلان في اللغة، يمكن أن تأتي من كلمة شطنة أو من كلمة شاطة. إذا جاءت من كلمة شطنة فهي تعني الانحراف عن الطريق، بمعنى أن الشخص كان يمشي في الطريق الصحيح ثم انحرف عنه واستمر في الانحراف للأسوأ فالأسوأ حتى فقد السيطرة. شاطة تعني اليأس وفقد الأمل ثم الغضب ثم الاشتعال بنيران الغضب، بالتالي فقد الأمل يتحول إلى غضب، والغضب يجتاحك بعد ذلك ويملأك الغضب ويحيط بك. الكثير من الصغار الذين مروا بطفولة حزينة يصبحون شبابا غاضبين جدا. هناك ارتباط مباشر بين الحزن والغضب. مروا بصدمة أو أذى في طفولتهم أو في شبابهم، ربما من والدين متعسفين وفاسدين، ربما من أسرة أو مجتمع فاسد ومتعسف، فانتقل ذلك إليهم بأن أصبحوا مليئين بالغضب وعنيفين ومنحرفين جدا. وهذه في الحقيقة المراحل التي مر بها الشيطان. من المفترض أن تطفأ النيران بكلام الله عز وجل. لماذا برأيكم الله عز وجل يشبه القرآن باستمرار بالماء؟ القرآن يشبه ويوصف بالمطر. لماذا؟ لأن الماء يطفئ النار، إنه يذهب اليأس والغضب ويجلب السكينة ويعطيك شعورا بالحياة ويجدد الحياة فيك. المثال الوحيد الآخر الذي يوصف به القرآن هو النور. إما أن يوصف القرآن بالماء أو بالنور، وهذان هما المكونان الأساسيان للتأكد من وجود حياة على الأرض. وإذا نظرت الأمر بزاوية مختلفة، الماء ضرورة للتنقية، والنور يعني غياب الظلمة. النور يزيل الظلمة والعتمة وكل المشاعر والعواطف المظلمة كالغضب واليأس والحسد، هذه مشاعر مظلمة. يأتي النور ويزيلها جميعا، يأتي عليها ويزيلها. يقول تعالى: جاء الحق وزهق الباطل. هذا هو دور كلام الله عز وجل، وعلينا أن نستعيد هذا الدور. هناك أشخاص للأسف لديهم مشكلة الغضب، لديهم اضطراب شخصي مليئون بالغضب، ويقومون بتعليم الناس القرآن ويوصلونه لهم مرتدين نظرات الغضب. فكل ما يمكن أن يوصله لك هو صورة الرب الغاضب المنتقم والدين الغاضب الانتقامي التي تكون فيه فرصتك للذهاب إلى الجنة هي صفر. من المحتمل أنك لن تدخل الجنة على أي حال، يعني انظر إلى حالك، هذه هي الصورة التي يرسمونها لك، وهذا سيء للغاية، لأنه ليس هذا ما يستحقه كلام الله عز وجل من وصف. عليك أن تترك كلام الله عز وجل يتحدث عن نفسه بنفسه. أجل صحيح في بعض الأحيان يغضب الله عز وجل، لقد قرأنا من قبل: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. هناك أناس يستحقون غضب الله عز وجل، لكن أن تأخذ هذا وتطبقه على الجميع هذا ظلم، هذا ظلم بالتأكيد. إذن ليس هذا ما يقوله كلام الله عز وجل. فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وجدت شيئا رائعا كتبه ابن عاشور رحمه الله، سأشاركه معكم عن فكرة التوبة. يقول: والتوبة تتركب من علم وحال وعمل. قال إن التوبة تتكون من ثلاثة أقسام، يمكنك أن تتخيلها كنبتة لها ثلاثة أوراق، ولن نناقش جذور النبتة، سنناقش النبتة التي نمت فوق الأرض. وقال: تلك الأقسام هي العلم والحال والعمل. ماذا يعني بهذا؟ العلم هو معرفة الذنب، تعلم الخطأ الذي فعلته، هذه أول خطوة. التوبة تعني أنك على الأقل تقر بالخطأ الذي فعلته. عندما يقول لك أحدهم: لا يصح أن تفعل هذا، إذا كان ردك: ما الذي تقوله؟ لم أفعل شيئا خاطئا. أو تقول: أعلم أنه خطأ، لكن بمجرد أن تضيف لكن وتبرر خطأك فأنت لا تعلم ولا تقر أنك فعلت أمرا خاطئا، لا تزال ترى أن لك عذرا في فعلك. ولكن عندما تقول: أعلم أن ذلك كان خاطئا بدون مبررات، حينها تكون أقررت تماما أنك فعلت أمرا خاطئا واعترفت بذنبك. هذه أول خطوة. والحال هو تألب النفس من ذلك الضرر، بمعنى أن الحال هو شعورك بالألم وتأنيب الضمير بسبب الأذى الذي ألحقته بنفسك أو بغيرك. أنت تأذيت بسبب ما فعلته، أنت محبط وتشعر بالألم وتدرك الألم الذي سببته لنفسك أو لغيرك كنتيجة لما فعلت، ذلك هو الحال. إذن أول شيء كان العلم، والثاني هو الحال ويسمى ندما. كيف سيشعر شخص ما بالذنب إذا كان لا يدرك أساسا أنه فعل أمرا خاطئا؟ لن يشعر بذلك، لن يشعر بالذنب أبدا إذا لم يعلم أساسا بأنه عمل خطأ ما. وبالتالي العلم أولا ثم الحال وهو الشعور بالذنب، والعمل وهو الترك للإثم وتدارك ما يمكن تداركه وهو المقصود من التوبة. العمل أول ما فيه هو ترك ذلك الذنب، العمل الذي يأتي بعد العلم والحال هو التوقف عن أي ذنب أو خطأ كنت تفعله أيا كان، لأنك تشعر بالذنب والخجل لن تعود له مجددا، أو ستحاول أن تؤدي ما يجب عليك أن تؤديه. إذن التوبة تحدث لسببين: إما أنك فعلت شيئا خاطئا، أو أنك لم تفعل أمرا كان واجبا عليك فعله. على سبيل المثال، إذا حصل أحد ما على مال حرام يجب أن يتوب من ذلك الذنب. إذا لم يقم أحدهم بأداء الزكاة يجب أن يتوب أيضا، لأنه لم يفعل شيئا كان من الواجب عليه فعله، فعليه الآن أن يقوم بذلك ويؤدي الزكاة التي عليه ويعوض عنها. هناك أشخاص خدعوا شركائهم في العمل، لم يعطي شريكه نصيبه من الأرباح وأخذ الربح كله لنفسه واختفى لمدة 5 سنوات مثلا. بعد 5 سنوات اتصل بشريكه وقال له: يا رجل، نحن في رمضان وأنا تبت إلى الله عز وجل، أرجو أن تسامحني على ما فعلت. سيقول له: حسنا، أريد أن أسامحك، لكن أين نصيبي من الأرباح؟ لا لا لا، لم أتصل لأتحدث معك بشأن المال، أعتقد أنك يجب أن تترك الدنيا وراءك، علينا أن نفكر في الآخرة، سامحني فقط. سيقول له: ماذا تعني سامحني؟ لا يزال المال معك كله، عليك أن تعوض عما فعلت ثم سأسامحك بعد ذلك. لا تأخذ كل المال ثم تقول: اسمع، إنها ليلة القدر، ليتسامح وننسى ما حدث. إذن ففكرة التعويض عما حصل جزء من التوبة. الآن الجزء التالي الذي أريد أن أشاركه معكم حول هذه الآية، هذه العقوبة المفترضة التي حصلت لآدم عليه السلام، وفي الحقيقة كما أقول باستمرار هي ليست عقوبة، وهناك عدة علماء علقوا على هذا الأمر بأنه على طريقة العقوبات التأديبية بالحرمان، تعبير جميل. الله عز وجل يؤدب آدم عليه السلام، نقول في اللغة الإنجليزية نؤدب الطفل ونعاقبه ونعتقد أنها نفس الشيء، لا، إنها ليست بنفس المعنى. أن تعاقب شخصا أن تجعله يعاني، لكن أن تؤدب شخصا هو أن تعلمه كيف يتجنب الوقوع في الخطأ في المستقبل. إذا استمريت ببساطة في المسامحة وتسامح وتسامح ولا تؤدب، ماذا يحدث عندها لمن يفعل الخطأ؟ يدمن على فعل الخطأ، لأنه يعتقد أن الأمر ليس بذلك السوء. ربما يكون معلمك متسامحا معك جدا، لكن جزء من مسامحته المفيدة والصحية هو تأديبك. لن أجعلك ترسب في المادة، لن أطردك من المدرسة، ولكن سيتوجب عليك أن تعوض بأداء هذه الواجبات التي سأعطيها لك. لماذا تعاقبني؟ أنا لا أعاقبك، أنا أؤدبك. لو كنت سأعاقبك لكنت طردتك من المدرسة. هل فهمتم المعنى؟ إذن هناك فرق بين المعاقبة والتأديب. ما الذي فعله الله مع آدم عليه السلام؟ قام بتأديبه، لم يعاقبه. ما هو التأديب الذي فعله الله عز وجل معه؟ رائع جدا، أنزله من الجنة إلى الدنيا. بالمناسبة، هل هذا يعني أنه لم يعد لديه فواكه يأكلها؟ هل هذا يعني أن آدم لن يرى أي أشجار أو أنهار أو جبال مرة أخرى؟ لا، لا يزال لديه كل تلك الأشياء، لكنها ليست كما كانت عليه، أليس كذلك؟ لا يزال لديه رزق، لا يزال لديه هداية واتصال بالله سبحانه وتعالى، لا يزال لديه حياة، لا يزال لديه زوجة، في الحقيقة لا يزال يتمتع بكل ما كان لديه في الجنة، لكن وما عند الله خير وأبقى. إذن لقد أعطي أقل مما كان لديه. ما الذي نتعلمه حول فكرة التأديب لكي نتصرف بالطريقة الصحيحة عندما يكون شخص ما تحت مسؤوليتنا مثل الطلاب الأبناء عندما يخطئون؟ ما هي أفضل طريقة للتأديب؟ ما نفعله نحن هو الصراخ بأعلى أصواتنا، معتقدين أنه بهذه الطريقة سيصبح هذا الطفل من الصالحين، لكن المشكلة أن الأطفال لديهم القدرة على التعود على الصوت المرتفع والصراخ عندما يسمعونه دائما. بمجرد أن يرتفع صوت الأم قليلا لسان حالهم يقول: ها قد بدأت مجددا كالمعتاد، ولا يسمعون أي شيء مما تقوله، حتى أن الأم تصرخ وتقول: هل تسمعون ما أقول؟ فيجيبون: نعم نعم، لكنهم لا يسمعون. إذا ما هي الطريقة للتأديب فعلا؟ ليس الحرمان، لكن تقليل بعض الرفاهية والكماليات كنتيجة لفعلهم الخطأ. في زماننا هذا أصبح أطفالنا يتحكمون بنا، هناك أطفال إذا أخذت منهم الآيفون الخاص بهم كأنك منعت عنهم الأكسجين، سيقومون بدراما مبالغ بها: لا يمكن أن تفعلوا هذا بي، ويبدأون بضرب رؤوسهم على الأرض: سأموت، سأقتل نفسي. قرأت رسائل من أطفال إلى أبائهم: أبي، أخذت مني الآيبات، إذا فعلت هذا في المرة القادمة سأقتل نفسي. عندها سألت الأب: ماذا يوجد على الآيباد؟ أخبرني. قال لي: إنه يحب لعبة الطيور الغاضبة كثيرا. يا رجل، إنه طير غاضب بذاته، هذا جنون. فكرة أنهم لا يستطيعون التعامل مع القليل من الحرمان، عندما يحرم أطفالنا من شيء بسيط ينقلبون رأسا على عقب. وتعلمون ماذا نفعل نحن نتيجة لبكائهم؟ لا نريد أن نقترب حتى من الأمر، نقول لأنفسنا: حسنا، دعه دعه، سنصرخ عليهم وسنرفع أصواتنا، لكننا ندعهم يحصلون على المزيد والمزيد، ونعطيهم ونعطيهم المزيد، ويخطئون ونحن نعطيهم المزيد. نحن نتبع الأسلوب المعاكس تماما للأسلوب الذي استخدمه الله عز وجل لتأديب آدم عليه السلام ليعيده إلى الطريق الصحيح. نحن في الحقيقة نسهل الطريق الخاطئ لأطفالنا، نحن نسهله لهم، نحن نقول أكلت من الشجرة؟ حسنا خذ مزيدا من الثمار، فقط لا تفعل ذلك مجددا، فيقوم بالخطأ مجددا. ونحن أوه لا لا لا لا أريدك أن تبكي وتحزن، حسن حسن خذ مزيدا من الثمار. هذا جنون، هذا سخيف، هذا ما نفعله لأننا لا نستطيع التعامل مع هذا. إنها ليست عقوبة أو ضرب بل حرمان، معناه أنك لن تستطيع الاستمتاع بنفس الرفاهية التي كنت تتمتع بها من قبل نتيجة لخطائك. هذه في الحقيقة طريقة مفيدة جدا لنا لنتعلمها، هكذا تكون التوبة. أحيانا الله عز وجل يعلمنا ذلك الدرس بنفسه، أحيانا يقرر الله عز وجل بنفسه بأن يعلمك كيف تتوب، بأن يحرمك من شيء ما في الدنيا. نحن نقرأ سورة الكهف كل جمعة. أحد المزارعين غني جدا والآخر لا يملك شيئا يستحق الذكر. المزارع الغني الفخور بممتلكاته يتباهى بها مفترضا أنه ليس لديه ذنوب ومدعيا أن الله يحبه كثيرا فأعطاه كل هذا الثراء. ماذا فعل الله عز وجل معه؟ دمر بساتينه التي يتباهى بها، لكنه لا يزال حيا، يستطيع أن يزرع البستان مرة أخرى، لا يزال يستطيع أن يثير آثار الفيضان أو الزلازل أو أيا كان الذي دمر بستانه، ولا يزال يستطيع أن يعيد زراعة الأرض، فالأرض لا زالت هناك، صحته لا تزال موجودة، لا يزال على قيد الحياة. إذا ماذا فعل الله عز وجل معه؟ علمه أنه يجب أن يعتمد على الله عز وجل. وفي نهاية القصة قال يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، يعني تاب. يا ليتني لم أشرك بربي أحدا تعني أنه تاب. أحيانا يحرمك الله من بعض الأشياء التي كانت لديك ليعيدك إليه، وهذا لمصلحتك. لكن عندما نتعلق بهذه الدنيا كثيرا وندمنها، عندما يحرمنا الله عز وجل من شيء ننسى أنه يجب أن نعود له كما فعل آدم عليه السلام، نبتعد عنه أكثر. وهذا هو طريق إبليس. إبليس كان يطمح للمنزلة ولم تعط له بل أعطيت لآدم عليه السلام، فابتعد عن ربه كثيرا. أنا وأنت يجب علينا أن نحدد أي طريق سنختار ونتبع. الآن هذا الجزء الأخير. الله عز وجل عندما قال لآدم عليه السلام فتكونا من الظالمين، تساءل الكثير من المفسرين عن ماهية الكلمات التي أعطاها الله عز وجل لآدم عليه السلام. ما هي تلك الكلمات؟ افترض البعض أنها الكلمات الموجودة في سورة الأعراف السورة السابعة. قص الله عز وجل القصة نفسها من زاوية مختلفة، وذكر فيها قول آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا دعاء معروف جدا، الكثير منا يحفظه. ربما البعض منا لم يعرف أن تلك كانت كلمات والدينا، أول دعاء للاستغفار في تاريخ البشرية، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ابن عاشور ذكر بعض الأشياء عن هذا الدعاء سأشاركه معكم. يقول وظلم النفس بمعنى التسبب بحرمانها من لذات كثيرة بسبب لذة قليلة. ظلمنا أنفسنا يعني يا الله كان لدينا الجنة بأكملها أمامنا، ويا لها من جريمة بحق أنفسنا حين خسرنا كل ذلك بسبب تلك الثمرة السخيفة، انتهى بنا الأمر أن أدخلنا أنفسنا في المتاعب. إذا نرى الناس يجرون وراء الطرق المحرمة في الحصول على المال أو الطرق المحرمة في الحصول على السعادة، معتقدين أنهم سيحصلون على المزيد لأنفسهم، لا يدركون أنهم عندما يسعون وراء معصية الله عز وجل بحجة السعي وراء السعادة والحصول على المزيد، فهم لا يؤذون ولا يحرمون إلا أنفسهم. هذا الدين الذي أعطانا الله عز وجل إياه وتلك التوجيهات والإرشادات هي من أجل أن نحصل على حياة أفضل. لم يضع الله تلك الإرشادات ضدنا لنحصل على حياة صعبة، في الواقع الشيء الوحيد الذي حرمه علينا هو الخبائث، ويحرم عليهم الخبائث ويحل لهم الطيبات. الآن أخيرا إن شاء الله تعالى أريد أن أشارككم فكرة الرحيم. الله عز وجل قال أنه هو التواب الرحيم في هذه الآية. عندما قال الله عز وجل الرحيم والتي فسرناها بالمحب، والرحيم أيضا من يهتم بشؤون الخلق، كلها كلمات تؤدي المعنى. إذا لماذا جاءت في نهاية هذه الآية؟ تعقيبه برحيم الله أعلم إحدى الحكم في هذا، لأن رحيم جار مجرى العلة للتواب، إذ قبوله التوبة عن عباده ضرب من الرحمة بهم. إذن الله عز وجل يقول هو من يقبل التوبة دائما لأنه محب لكم دائما. الرحيم هي سبب قبوله للتوبة، إذا لم يكن الرحيم لن يكون توابا عليك، فهو يصف السبب الذي يتوب عليك به. هكذا يجب أن يكون فهمنا الأساسي لعلاقتنا بالله عز وجل عندما يتعلق الأمر بالتوبة. الله عز وجل سيقبل توبتي لأنه يحبني ويهتم لأمري، هذا فهمناه من اسم الرحيم. عندما يتوب أحد لا يجب أن يقول لا أعلم إن تقبلها الله عز وجل أم لا، لا يجب أن تقول هذا. عندما تتوب وتعود إلى الله عز وجل وتقول ظلمت نفسي سامحني يا رب، هذا يعني أن الله عز وجل برحمته ومحبته قد غفر لك، انتهى الأمر. لا تنظر للخلف وتقول هل كان جيدا كفاية أم لا، لا تفعل ذلك. يجب أن تستمر بالتوبة، لكن لا يجب أبدا أن تفترض أن الله عز وجل لا يقبل التوبة، لأن الأشخاص الوحيدين الذين لا يقبل الله عز وجل توبتهم أخبرنا الله عز وجل عنهم بنفسه، يقول تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات. التوبة ليست للذين يستمرون بالتوبة ويستمرون بفعل الذنوب أيضا، مثلا تأكل سندويشا بلحم الخنزير وتأكل لقمة وتقول أستغفر الله ثم لقمة أخرى ثم أستغفر الله، أنا آسف، هذه ليست توبة، لا أعلم من تمازح فعلك هذا. لا يمكن أن تستمر بالذنب وتستمر بالتوبة، كأنها لطخة على ثيابك ثم تقوم بغسلها ثم لطخة أخرى ثم تغسلها مجددا، لا، لا يمكنك أن تلعب مع الله عز وجل هكذا، لا يعمل الأمر بهذه الطريقة. إذا ليس الأمر كلما قلت توبة انتهى الأمر، عليك أن تترك الذنب وتحاول بأقصى جهدك أن تتركه. أخيرا قلنا اهبطوا منها جميعا، الآن هذه المرة الثانية التي يقولها الله عز وجل وليست المرة الأولى، لقد قالها مسبقا، لكن عندما قالها في المرة الأولى قال وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. لاحظوا أن في المرة الثانية لا توجد الواو، فقد قال قلنا اهبطوا منها جميعا، وهذا ما يطلق عليه عودا لذي بدء. بمعنى آخر المشهد الآن ليس مشهدا منفصلا، بل عدنا لنفس المشهد الأول. هذا صعب فهمه قليلا، ركزوا معي وستفهمونه إن شاء الله تعالى معنى جميل جدا. طريقة سرد القصص في القرآن قريبة في الحقيقة بطريقة ما، ولدينا فرصة لنفهمها لأننا لسوء الحظ نشاهد الأفلام. ما يحدث في الأفلام أحيانا ترى مشهدا ثم تنتقل القصة إلى المشهد في المستقبل، ثم يعود المقطع إلى المشهد الذي في الماضي، يتركون المشهد الذي في الماضي ناقصا ويأخذونك بعد 10 سنوات من ذلك المشهد، ثم تعود إلى المشهد الأول في الماضي مرة أخرى ويقومون بإنهاء المشهد. هذا الانتقال عبر الزمن هو شيء يحدث في القرآن دائما. الله عز وجل كان يخاطب آدم وحواء عليهما السلام في الجنة وأخبرهما أن يهبطا منها، ثم تنتقل القصة إلى ما بعد نزولهما على الأرض وتلقوا كلمات الله عز وجل، ثم تابا وتقبل الله عز وجل توبتهما، كل ذلك حدث على الأرض. الآن لنعود إلى الجنة، لم ينتهي ذلك المشهد بعد، فنعود إلى ذلك المشهد مجددا، قلنا اهبطوا منها جميعا. لماذا العودة لذلك المشهد؟ إنه كما لو أن الله عز وجل يقول عندما تفكرون في ذلك المشهد على الأرض حيث أعطيتكم تلك الكلمات وتبتم إليه، لن تفهموا ما حدث ولماذا حدث حتى تعودوا إلى مشهد آخر مفقود من الجنة. فنعود إلى ذلك المشهد ونعود إلى الآية وحينها سنفهم. إذن ما هي هذه الآية؟ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا وعد الله عز وجل إن جاءتك أي هداية منه سبحانه وتعالى. لم ينزل آدم عليه السلام إلى الأرض بعد، وقبل أن ينزل أخبره الله اسمع عندما تذهب احذر، أنتم أعداء لبعضكم البعض، وبالمناسبة عندما تكونون أعداء لبعضكم ماذا يفعل الأعداء لبعضهم؟ يهاجمون ويؤذون بعضهم البعض، وأنت من المفترض أنك خائف من عدوك، وإذا نجح عدوك في إيذائك ستحزن بسبب الألم الذي سببه لك. إذن الشعور الذي تشعر به بسبب عدوك قبل أن يهاجمك هو الخوف، وبعد مهاجمتك هو الحزن، خوف وحزن. قال الله عز وجل نعم ستكونون أعداء لبعضكم، لكنني سأعطيكم شيئا سيخلصكم من هذين الأمرين. ما هما هذان الأمران؟ الخوف والحزن. متى ما تأتيك الهداية مني أيا كان من يتبع هذه الهداية، وعلى الرغم من وجود أيا كان من الأعداء في هذا العالم، شياطين كثيرة أو كفار لا يمكن عدهم، لن تشعر أبدا بالخوف أو الحزن. هذا وعد الله عز وجل إذا أتتك أي هداية منه سبحانه. الآن لنعد لآية الدنيا، ما هي الهداية التي أعطاه الله عز وجل إياه؟ الله عز وجل أعطاهم الأمل، أول خطوة في الهداية هي الأمل، هي العودة إلى الله عز وجل وطلب المغفرة. ما هي دعوة الإسلام للعالم؟ ما هي دعوة الإسلام للبشرية؟ في الواقع إنها دعوة واحدة بسيطة، الناس يجب أن يطلبوا المغفرة، هذا كل ما في الأمر، وليس فقط هنا بل في كل مكان. إبراهيم عليه السلام وهو مركز ديننا، رسول الله صلى الله عليه وسلم حقق وصية وميراث إبراهيم عليه السلام. حرقت المفاجأة عليكم، مركز السورة هو إبراهيم عليه السلام، ديننا كله يدور حول إبراهيم عليه السلام. أعظم عمل لإبراهيم عليه السلام هو بناء الكعبة، وما هو الهدف من الكعبة؟ حتى يأتي الناس ويعبدوا الله عز وجل ويطلبون مغفرته. عندما وعد النبي صلى الله عليه وسلم بفتح مكة، كان النبي على وشك تنظيف الكعبة من كل الأصنام مجددا، حينها يفتح المجال للبشرية مجددا لعبادة الله وحده سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل في سورة الفتح: ليغفر لك ما تقدم من ذنبك. وفي وسط السورة: ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وفي نهاية سورة الفتح: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فكرة فتح مكة وتطهير بيت الله عز وجل واستعادة دور البيت الذي بناه إبراهيم عليه السلام حتى يطلب الناس المغفرة. ما هو الدافع الذي يحفزك للذهاب للحج؟ المغفرة. كل شيء يغفر لك عندما تحج، تعود كيوم ولادتك. إذن كل الدين يدور حول هذه الفكرة. فعندما نتعلم هذا، ما هي دعوة الإسلام؟ ما هي الهداية المطلقة في الإسلام؟ حتى يعود الناس إلى الله عز وجل ويطلبوا مغفرته وعفه عن ذنوبهم. إذا حصلت على ذلك فقد حصلت على كل شيء، إذا لم تحصل عليه فليس لديك أي شيء. أتتخيل لماذا يستغفر رسول الله 70 مرة في اليوم أو أكثر؟ لماذا يفعل؟ لأنه يفهم ويعلم أن هذا هو الدين، الاستغفار هو الدين. هذا في الحقيقة يحصل عندما نفهم بحق أن الله عز وجل ربك وأنت عبده، فأنت بالتالي في وضع طلب المغفرة دائما باستمرار. وعندما تفعل ذلك كل شيء سيكون في مكانه الصحيح، ستملأ بالأمل وسيحميك الله عز وجل. أتعلمون، هذه هي الهداية، حيث قال الله عز وجل: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعلم الآن أنه في وقت الفتنة هناك أشخاص قلقون في أمريكا. إذا أصبح ترامب رئيسا لا أعلم ما الذي سيحصل للمسلمين، لقد بدأت بالبحث عن عقار في كندا. هناك أشخاص قلقون بشأن الوضع الراهن للمسلمين والسياسات التي تحدث حول العالم والسلوكيات العدوانية تجاه المسلمين والطريقة التي يتحدثون بها عنا في الإعلام وكل تلك الأمور. نحتاج نوعا من الحماية. أي سياسي سيأتي ويحمينا؟ أي حزب سيأتي ويحمينا؟ أي منظمة؟ أي كتلة سياسية؟ أي تأييد قد يحمينا؟ في نهاية المطاف الله عز وجل قال بأن هدايته وتوجيهاته ستحمينا. وكلما ابتعدت عن كلام الله عز وجل يمكنك أن تكون نشطا سياسيا بقدر ما تشاء، لكنك لن تحصل على الحماية. الحماية تأتي فقط من كتاب الله عز وجل. من يتمسكون به لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لن يخافوا ولن يحزنوا. هذا هو جمال كلام الله عز وجل في هذه الآيات: فإما يأتينكم مني هدى. سأذكر بعض الأمور حول هذه الآية، وهذا كل ما سنشرحه اليوم. وغدا سنقوم بتجميع القصة وسنعطي نظرة عامة جميلة جدا إن شاء الله تعالى. حول هذه الآية أريد أن أشارككم بعض الأمور. عندما قال تعالى فإما يأتينكم، في الحقيقة في العربية يمكنك أن تقول إن يأتيكم، لكنه قال إما زائدة للتوكيد، ويأتي جاءت أيضا يأتينا توكيدا بمعنى تأكيد فوق تأكيد فوق تأكيد، بمعنى أن الله عز وجل أكد على هذا الأمر ولم يقله بشكل بسيط. وأي قال أي هدى. أتعلمون ماذا يعني هذا؟ عبر تاريخ البشرية كل واحد من أبناء آدم عليه السلام في مرحلة ما تعرض لشيء من الهداية، ربما ليس كل الهداية، ربما لم يتعرض لكتاب بأكمله، لم يقرأ التوراة بأكملها أو الإنجيل، ربما لم يقابل رسولا بعينه، لكن جزء بسيط من الهداية، القليل من الشكر، القليل من الصبر، القليل من الاستغفار، مقتطفات بسيطة من الهدى. أيا كان من يتمسك بأي هدى وجده سيحميه الله عز وجل. فكروا بما فعله الله عز وجل مع أصحاب الكهف في سورة الكهف. هؤلاء الفتية الصغار لا يعرفون أي أنبياء، لا يعرفون أي كتاب، لا يعرفون أي شيء عن الآخرة والملائكة، ليس لديهم أي علم كهذا. كل ما يعرفونه هو لن ندعو من دونه إلها. كل ما يعرفونه هو أن ملكهم ومدينتهم مهووسون بمنهجية الإغريق، يعبدون زيوس ملك الآلهة وأبولو إله الفنون وأرتميس إله الصيد. يعبدون تلك الآلهة. نحن لا يمكن أن نفعل هذا، نحن نؤمن بأن هناك إلها واحدا فقط. هذه هي الهداية الوحيدة التي أعطاها الله إياهم، هذا كل ما في الأمر، ليس لديهم أي هدى آخر. هل يمكن أن تتخيلوا ما فعله الله عز وجل لأجلهم؟ حماهم من الحزن عندما كان من المستحيل حمايتهم في وضع كهذا. تخيلوا أن الله عز وجل فعل لهم كل هذا وهم لديهم جزء بسيط واحد فقط من الهدى. كل ما كان لديهم هو لا إله إلا الله، هذا كل ما لديهم. أنا وأنت لدينا كلام الله عز وجل بأكمله، لدينا خطاب الله عز وجل بأكمله موجود لحمايتنا ويعطينا الأمان. وإذا فشلنا في طلب حماية الله عز وجل من هذا الكتاب، عندها هذا خطأنا نحن. بالمناسبة وعد الله عز وجل أي هدى، إما يأتينكم مني هدى، هذه الكلمة أعيدت مرة أخرى، أليس كذلك؟ لأن السورة بدأت ب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. لماذا تكررت الكلمة هنا هدى؟ الله عز وجل يخبرنا بوضوح بأن الوعد الأخير تحقق الآن. بينما نزل آدم عليه السلام، نزل من الجنة إلى الأرض، لقد تم إخباره اطلب الهداية واسعى لها، اسعى وراء الهداية ستساعدك وستحميك. واستمر الله عز وجل بإرسال الهدى عبر العصور والأمم، أرسل الهدى بطريقة أو بأخرى، وأخيرا آخر جزء من هداية الله عز وجل قد أنزل وهو هذا الكتاب، والناس الذين يحملون هذا الكتاب هم امتداد له. فإذا كنت تتساءل كيف لا يوجد هدى لدى الناس الذين في جنوب أمريكا، كيف لا يوجد هدى لدى العديد من الأقوام الأفارقة، كيف لا يوجد هدى لدى الأمم الأوروبية، السؤال كيف لم نشاركه معهم، وليس السؤال كيف لا يوجد لديهم هدى. لن يعطيهم الله أجهزة خلوية يستطيعون من خلالها تحميل الهدى بأنفسهم. الله عز وجل أرسل هذه الأمة، هذه الأمة كان من المفترض أن تحمل الهدى إليهم. إبراهيم عليه السلام أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو أي رسول لم يقولوا لله عز وجل يا الله لما لا يوجد هدى لدى هؤلاء الناس، لأنهم علموا أن هذه وظيفتهم، وظيفتي أن أشاركه معهم. الله عز وجل أرسل هذه الأمة لتتشارك الهدى مع باقي البشرية، بدلا من تأجيج الكره للأمم التي لديها قوة اليوم أو الأمم التي لديها حضارة اليوم. ننظر إليهم ونشعر بالأسى على أنفسنا ونقول كيف يصبح المسلمون في الخلف وهؤلاء الكفار متقدمون. إنهم ليسوا كفارا، إنهم بشر، وأولئك البشر يستحقون رسالة الهدى، وإذا لم يحصلوا عليها فهذا خطأنا، وإذا لم نتمكن من إيصالها لهم بالطريقة الصحيحة فلن نلوم إلا أنفسنا. إذن هذا معنى فإما يأتينكم مني هدى، فمن تبع هداي أيا كان من يتبع هداي، وسأشرح في هذه الدقيقة الأخيرة أيا كان من تبع هداي، هؤلاء قد يكونوا أعداء للإسلام. في اللحظة التي يتبعون الهدى يحميهم الله عز وجل، وهذا حدث من قبل. الإمبراطورية العثمانية التي هي فخر للمسلمين، الإمبراطورية العثمانية قبل أن تصبح الإمبراطورية العثمانية لم يكونوا مسلمين حتى، كانوا يذبحون المسلمين، وبعد ذبحهم وصنع أكوام من رؤوس العلماء في وسط المدن، بعد ذلك أعطاهم الله عز وجل نعمة الإسلام، وأولئك الأشخاص أنفسهم أصبحوا حملة الإسلام ودعاة إليه لقرون عديدة. إذن فالناس الذين تعتقد أنهم أعداء الإسلام، الشيء الوحيد الذي يؤخرهم عن أن يصبحوا حماة للدين هو حصولهم على رسالة ذلك الدين. هذا الإسلام ليس عرقا معينا، ولا جنسية معينة، ولا لون بشرة معينة، ولا قارة معينة، إنه رسالة، والرسالة لا تميز من تصل إليه. لا يوجد عرق محكوم عليه بأنه لن يحصل على هداية أبدا. أسأل الله أن يحمينا من التفكير بهذه الطريقة، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا حملة لهذا الهدى، ويبارك البشرية بقوة هذه الرسالة. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.